وإنما العبرة باتباع الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. واضح الكلام؟ يعني منهج الكثرة هذا لا يستدل به على الصحة، ليست العبرة بالكثرة، واضح؟ إنما العبرة بالاتباع، اتباع الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم من أصحابه الكرام والتابعين لهم، ومن تبعهم واهتدى بهديهم وسلك سبيلهم، وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. فإن تلخص لدينا تعريف العقيدة لغة واصطلاحا، وتعريف السلف لغة واصطلاحا، وتعريف أهل السنة والجماعة لغة واصطلاحا. طيب، أهل السنة والجماعة لهم خصائص وصفات يتميزون بها عن غيرهم، خصائص وصفات يتميزون بها عن غيرهم، منها من يذكر خصائص أهل السنة والجماعة؟ ما الذي يميزهم عن غيرهم؟ تفضل. هم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي، يعني هم خير الأمة يعني. نعم، كما قال وكما قال حتى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. عموما يعني أهل السنة والجماعة لهم خصائص: أولا أنهم وسط، أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء. أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، سواء كان في باب العقيدة أو الأحكام أو السلوك، فهم وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الملل. فهم وسط بين فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الملل. الأمر الأول الذي يميزهم عن غيرهم توسطهم واعتدالهم، توسطهم واعتدالهم بعدم التفريط أو الإفراط أو الغلو أو الجفاء، وسط. ثانيا اقتصارهم في التلقي على الكتاب والسنة والاهتمام بهما والتسليم لنصوصهما وفهمهما على مقتضى منهج السلف الصالح. هذه الخاصية الثانية التي تميزهم عن غيرهم، لأن الآن كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، كل يدعي ماذا؟ أنه على الكتاب والسنة، لكن ما هو الفيصل في هذه المسألة؟ أن تعرض الأقوال والأفعال والمعتقدات على منهج السلف الصالح، فما وافق ما كان عليه السلف الصالح فهو الحق وهو مقبول، وما خالفه فهو مردود. واضح؟ اقتصارهم في التلقي على الكتاب والسنة والاهتمام بهما والتسليم لنصوصهما، لا سيما في مسائل المعتقد، لا سيما في مسائل المعتقد التي لا تدرك بمحض العقول، بمجرد العقول، وإنما فيها التسليم لما ورد في الكتاب والسنة. من خصائصهم كذلك تركهم الخصومات في الدين ومجانبة أهلها، وترك الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام، ودخولهم في الدين كله، ودخولهم في الدين كله. كذلك من خصائصهم تعظيمهم للسلف الصالح واعتقادهم بأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أسلف وأعلم، أسلم وأعلم وأحكم. لو وجد من يقول طريقة السلف، تعرفون المقولة؟ أسلم. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه المقولة صحيحة ولا ليست بصحيحة؟ نعم. يعني وهل سلم السلف الصالح إلا أنهم كانوا أعلم وأحكم؟ لماذا سلموا؟ من أين جاءتهم السلامة؟ إلا أنهم كانوا أعلم وأحكم، أعلم وأحكم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك من مميزات أهل السنة والجماعة تعظيمهم للسلف الصالح واعتقادهم بأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. كذلك من مميزات أهل السنة والجماعة رفضهم التأويل واستسلامهم للشرع. طبعا التأويل الذي ليس عليه دليل، التأويل الذي ليس عليه دليل، لأن التأويل قد يأتي قد يرد ويدل عليه الدليل، فهذا له باب آخر. لكن من حيث الأصل أنهم يستسلمون للنصوص ويثبتونها مع تقديمهم النقل على العقل، يقدمون النقل على العقل. ما معنى النقل على العقل؟ تقديم النقل على العقل، تقديم يعني الكتاب والسنة والخبر الوارد عن رب العزة سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على العقل المجرد، لأن العقول متفاوتة، عقل هذا قد يدرك شيئا معين والآخر يجهله، فإلى أي عقل نحتكم؟ واضح الكلام إخوة؟ فالعبرة بالكتاب والسنة. كذلك من خصائصهم جمعهم بين النصوص في المسألة الواحدة، وهذه من أبرز خصائصهم، أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة، في المسألة الواحدة. لذلك تجد من الطوائف الذين انحرفوا عن الجادة يستشهدون بنصوص ويتركون نصوصا أخرى. واضح؟ مثلا في مسألة تعريف الإيمان مثلا، أو مثلا في مسألة الوعد والوعيد، في مسألة الوعد والوعيد والحكم على مرتكب الكبيرة، الحكم على مرتكب الكبيرة، كيف أن أهل السنة والجماعة وسط بين من غال وبين من جفا؟ من يبين لنا هذه المسألة؟ تفضل. مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وسط بين المرجئة والخوارج، فالخوارج رأوا بكفر فاعل الكبيرة، فرأوا بخلوده في النار، أما بالنسبة للمرجئة فقالوا أنه معناتها فأن ارتكاب الكبائر وهذه من كمال الإيمان، فهم لا ينظرون إليها أنها أن ارتكاب الكبائر أن من ارتكب الكبيرة لا يسلب عنه، لا يسلب عنه الإيمان، بل هو من كمال الإيمان، أو لا يسلب عنه الإيمان الواجب، بل هو من كمال الإيمان. لا يعني بمعنى أن إيمانه كامل، يعني إيمانه كامل. نعم، يعني الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، بنصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص ماذا؟ بنصوص الوعد. وأهل السنة والجماعة توسطوا بينهما. يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو أن أحدا أخذ هذا النص على حدة سيحكم على شارب الخمر ومرتكب الزنا بالكفر. واضح الكلام يا أخوة؟ طيب، وإذا أخذت حديثا آخر من أحاديث الرجاء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين: بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة، فقال: فقلت وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن سرق وإن زنى على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. يبقى الآن إذا جمعت هذا الحديث مع هذا الحديث، ما النتيجة التي تخرج بها؟ أن نفي الإيمان عن شارب أو عن الزاني نفي لكمال الإيمان، لا نفي لأصل الإيمان. توضح المسألة؟ ولا أعيد مرة أخرى، يعني نفي لكمال الإيمان، لا يمدح باسم الإيمان، لا يمدح باسم الإيمان، ولكن لا ينفى عنه أصل الإيمان، بمعنى يحكم عليه بالكفر. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة. مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو أخذت هذا النص على حدة ستحكم على أي قتال وقع بين المؤمنين بأنه كفر، لكن إذا جمعت هذا الحديث مع قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع أن القتال قد وقع بينهم. واضح؟ فجمعوا بين النصوص، وهذه طريقة أهل العلم. يبقى من مميزاتهم جمعهم بين النصوص في المسألة الواحدة وردهم المتشابه إلى المحكم. من مميزاتهم أنهم قدوة الصالحين الذين يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم واتفاقهم على أمور العقيدة وجمعهم بين العلم والعبادة وبين التوكل على الله والأخذ بالأسباب وبين التوسع في الدنيا والورع فيها وبين الخوف والرجاء والحب والبغض وبين الرحمة واللين للمؤمنين والشدة والغلظة على الكافرين وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. كذلك من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليمهم الناس وإرشادهم وتقديم النصيحة لهم والاهتمام بأمورهم وغير ذلك من المسائل التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. طيب سؤال، لماذا عقيدة السلف الصالح أولى بالاتباع؟ يعني عقيدة أهل السنة والجماعة هي الواجب اتباعها، لماذا؟ أمر باتباعهم. طيب كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة لها مميزات، أولا أنها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب،